أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 13 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في التتمة التي تكلم الشيخ رحمه الله تعالى فيها عن الهدي، وتكلم فيها أيضا عن الأضاحي، وتكلم فيها أيضا عن العقيقة وأحكام الذبح وكذلك النذر. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن الأمرين الأوليين، وهو ما يتعلق بالهدي، وقلنا الهدي مستحب لقاصد مكة مطلقا، سواء كان قاصدا مكة بحج أو بعمرة أو بغير ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للأضحية، فهي أيضا سنة على الكفاية، وفصلنا فيها أيضا القول فيما مضى، وعرفنا متى تكون سنة على العين، ومتى تكون سنة على الكفاية، ومتى تجب الأضحية، وما يجب فيها، وما يستحب فيها أيضا. الشيخ رحمه الله تعالى فرغ من ذلك كله، فقال بعد ذلك: ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ، وهي كضحية ولا يكسر عظم، والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا، وأن يذبح سابع ولادته ويسمي فيه وإن مات قبله، بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح. العقيقة في اللغة أصلها مشتقة من العق، والعق هو القطع، والأصل في العقيقة أنها تطلق على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين يولد. والشاه التي تذبح عن المولود تسمى بالعقيقة، لأن معها يكون حلق الشعر بالنسبة للمولود. ولهذا جاء في الحديث قال: أميط عنه الأذى، والأذى يعني الشعر الذي يحلق عن هذا المولود حين يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالعقيقة، وأمر كذلك بالتسمية، وأمر كذلك بإماطة الأذى، يعني الشعر الذي يكون على رأس المولود. فسميت الشاه التي تذبح عن هذا المولود بالعقيقة من باب تسمية الشيء باسم ما كان معه، من باب تسمية الشيء باسم ما كان معه. وأما العقيقة في الشرع فهي ما يذبح لأجل المولود عند الولادة وحلق شعره، وتسمى بالعقيقة، والأفضل أن تسمى بالذبيحة. ليه؟ لأنها تقطع وتشق مذابحها، وكذلك تسمى بالنسيكة كما ورد في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما العقيقة فيعني الأولى ألا يسمى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الاسم لأنه من العق، وإن كان طبعا كمعنى شرعي ليس فيها شيء، بل هي مستحبة كما سنعرف إن شاء الله. دل على مشروعية العقيقة ما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام. والحسن والحسين هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، وأما الحفيد فهو ابن الابن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعق كذلك عن الحسين. كثير من الناس بيظن أن الحسن والحسين توأم، وليس الأمر كذلك. الحسن رضي الله تعالى عنه أكبر سنا من الحسين، والحسن هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وذلك لما تولى أمر الخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم إنه بعد ذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه من أجل أن يحقن دماء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أما الحسين رضي الله تعالى عنه فهو الأخ الأصغر للحسن، والحسين رضي الله تعالى عنه مات شهيدا وهو سيد الشهداء، وهو والحسن ريحانة شباب أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يعني أن الحسن رضي الله عنه لما ولد عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين كذلك لما ولد عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعية العقيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية. كذلك هذه العقيقة فيها إظهار السرور بمجيء الولد، وفيه كذلك شكر لله سبحانه وتعالى على أنه خلق الله، على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الولد سالما. وفي هذه العقيقة أيضا تقديم للطعام للأهل والأقارب والجيران والمساكين. في هذه العقيقة كذلك إشاعة النسب، إشاعة نسب هذا الولد من أبيه. ولهذا كانت هذه العقيقة معروفة عند العرب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقر هذه العقيقة وأمر بها. والعقيقة سنة، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه، فهي مسنونة، وهي من جملة السنن المؤكدة. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال عليه الصلاة والسلام: لا أحب العقوق، من ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل. فهذا الحديث يستدل به على الأمرين: الأمر الأول على مشروعية العقيقة، الأمر الثاني على أن هذه العقيقة مستحبة وليست بواجبة. طيب من أين أتينا بالاستحباب؟ أتينا بالاستحباب من التخيير، التخيير الذي ينافي الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: من ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل. فأحب، فعلق الأمر إذن على المحبة وعلى الإرادة، فدل على أنها لا تجب. وأيضا يدل على ذلك أن العقيقة إراقة دم من غير جناية ولا نذر، فلم يجب كالأضحية تماما. السنة في العقيقة أن يذبح عن الغلام شاتان، ويذبح عن الجارية شاه، وذلك أيضا لما جاء من حديث أم كرز قالت: سألت رسول الله، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. فدل هذا على التفريق بين أو بين الذكر وبين الأنثى. وكذلك الذبح شرع من أجل السرور بالمولود، ومن عادة الناس نعلم جميعا أن السرور بالغلام أكثر، فكان الذبح عن الغلام أكثر من الذبح عن الأنثى. طيب لو أن شخصا جاء وذبح عن كل واحد منهما شاه، هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم، يجوز أن يذبح عن كل واحد شاه. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني هذا كبش وهذا عق عنه كذلك بكبش. فشيخنا بيقول: ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه، يعني بعد ما بيّن أن حكم العقيقة هو الاستحباب، بيّن أن هذا الاستحباب إنما يكون في حق ولي المولود الذي ينفق على هذا المولود. ولهذا ثمن هذه العقيقة يكون من الولي لا من مال المولود. وأما الحديث السابق، حديث اللي هو عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، فالمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك، أمر أباهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره بذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم أعطى عليا ما يعق به عن ولديه، أو أن الأبوين كانا معسرين عن هذه العقيقة، فكانت من نفقة الجد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا توجيه العلماء لهذا الحديث على هذا النحو. ولو تعدد الأولاد هل تتعدد العقيقة؟ قالوا نعم، تتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، بمعنى أن الشخص لو ولد له توأم يبقى يجب عليه عقيقتان ولا يكفي واحدة عنهما، وكذلك لو ولد له مولود ومات حتى ولو كان قبل اليوم السابع أيضا تستحب هذه العقيقة، وهذا سيأتي من كلام الشيخ. فقال الشيخ هنا: ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن وقت العقيقة، فوقت العقيقة يبدأ بعد انفصال المولود عن أمه ويستمر وقته إلى البلوغ. يبدأ وقت العقيقة بعد انفصال المولود عن أمه ويستمر الوقت إلى البلوغ، ويسقط الطلب عن الولي زي الأب ونحو ذلك بعد أن يبلغ هذا الولد. طيب هذا الولد الذي لم يعق عنه أبوه مثلا حتى بلغ، الآن هل يعق عن نفسه؟ قالوا نعم، لو أنه بلغ ولم يعق عنه أبوه فله في هذه الحالة أن يعق عن نفسه بعد البلوغ تداركا لما فات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا الحديث ضعفه النووي رحمه الله تعالى، والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أنه حديث حسن. لكن على كل حال لو أنه فاته ذلك حال الصغر ولم يعق عنه أحد فله أن يتدارك ذلك ولو بعد البلوغ. والسنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع، السنة أن تكون هذه العقيقة في اليوم السابع. ولما نقول في اليوم السابع يعني من حين الولادة، ولازم هنا ننتبه لمسألة مهمة. الآن احنا بنقول وقت العقيقة بيكون في اليوم السابع من الولادة، طيب يعني ايه من الولادة؟ يعني يحسب يوم الولادة، وهذا إذا ولد قبل الغروب. لو ولد هذا المولود قبل الغروب، قبل الغروب يحسب اليوم الذي ولد فيه. طيب نفترض أنه ولد بعد الغروب، يبقى نقول يحسب من اليوم التالي، يحسب من اليوم التالي. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. وأيضا في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. يبقى هنا هنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا الأفضل أن يعق عن هذا المولود فيه، وهو في اليوم السابع من ولادته. طيب نفترض أن الولي ذبح عن هذا المولود قبل اليوم السابع أو بعد اليوم السابع، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك. احنا اتفقنا الآن أن وقت العقيقة بعد انفصال المولود عن أمه إلى وقت البلوغ، فحتى ولو كان قبل اليوم السابع أو بعد اليوم السابع فهذا مجزئ، وأصاب بذلك أصل السنة، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون في اليوم السابع كما جاء في هذا الحديث. وقد وجد السبب ولهذا شرع الفعل. قال الشيخ رحمه الله قال: وهي كضحية، وهي كضحية يعني هذه العقيقة كالأضحية في الأحكام، كالأضحية في الأحكام يعني في معظم الأحكام من حيث الجنس ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، ومن حيث النية، ومن حيث الأكل والتصدق والإهداء، ومن حيث التعيين بالنذر أو بالجعل، كان قال مثلا لله علي أن أعق بهذه الشاه، أو قال جعلت هذه عقيقة عن ولدي، فهنا تتعين في ذلك، وحينئذ لا يجوز له أن يأكل منها رأسا. فنجد أن العقيقة تشارك الأضحية في معظم الأحكام، لكن هناك بعض الأحكام تفارق فيه العقيقة الأضحية، ومن ذلك أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متمول نيئا، وأيضا إذا أهدى منها شيئا للغني ملكه، وأيضا لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية، بخلاف الأضحية في جميع ذلك. وأحكام الأضحية من حيث إهداء الغني والتملك ووجوب إعطاء الفقراء إلى آخر ذلك تكلمنا عنه فيما مضى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يكسر عظم، يعني يندب ألا يكسر عظم العقيقة ما أمكن. احنا اتفقنا العقيقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ما يذبح عن المولود، فيستحب ألا يكسر عظمها ما أمكن، سواء العاق الذي ذبح يعني اللي هو الولي، أو الآكل، وهذا من باب التفاؤل بسلامة أعضاء الولد. فلو فعل ذلك، لو كسر عظما فلا يكره، لكنه خالف الأولى. قال الشيخ رحمه الله: والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا. التصدق بمطبوخ يبعثه يعني يرسله إلى هؤلاء الفقراء أفضل من أن يدعو الفقراء عنده في البيت من أجل أن يطعموا من هذه العقيقة، بل أفضل يرسل إلى الفقراء بالعقيقة وهي مطبوخة، هذا أفضل من أن يدعو هؤلاء الفقراء إليها، وهذا الذي يحصل من عامة الناس. فالأولى أنه يبعث إلى الفقراء، وهذا أفضل أيضا من أن يتصدق بالعقيقة نيئا، هذا أفضل من أن يتصدق بالعقيقة نيئا. ودل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن هذا هو السنة، أن هذا هو السنة. قال الشيخ رحمه الله: وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله. ويسمى فيه يعني يندب أن يسمى في يوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرناها آنفا أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه، وأمر بالعقل هو الذبح. طيب لو أنه سمى قبل السابع أو بعد السابع لا بأس بذلك. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في أذكاره أن السنة تسميته إما يوم السابع وإما يوم الولادة، واستدل على ذلك بأخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ البيجوري رحمه الله تعالى ذكر أن البخاري حمل أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأما أخبار يوم السابع على من أراد العق. قال: وهذا جمع لطيف كما لا يخفى على كل من له فهم منيف. وهذه التسمية هل هي من حق الوالد ولا من حق الوالدة؟ التسمية من حق الوالد، التسمية من حق الوالد، حتى وإن لم تجب عليه نفقة هذا الولد لكونه فقيرا، إلا أنه من حقه لأن هذا الولد ينسب إليه لا ينسب إلى أمه، فهو من حقه. وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق، فيسمي ولده في اليوم السابع ثم يعق عنه أيضا بعد ذلك في نفس اليوم على التفصيل الذي ذكرناه. الشيخ بيقول هنا: وإن مات قبله، يعني حتى وإن مات المولود قبل السابع فإنه يسن أن يسمى، ويسن كذلك أن يعق والده أو وليه عنه. قال الشيخ رحمه الله: بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح، وهذا جاء في الخبر. والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الرملي في النهاية قال: فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة وهند. يعني لو كان هذا السقط لا يعلم هل هو ذكر ولا أنثى فيسمى باسم يحتمل الذكورة والأنوثة. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لما فيها من التعبيد لله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك ما أضيف بالعبودية لاسم من أسماء الله زي عبد الرحيم عبد الخالق عبد الرازق، فهذه أيضا مما تستحب في الأسماء. قال الشيخ: ولا يكره اسم نبي أو ملك، يعني لا تكره التسمية باسم من أسماء الأنبياء زي موسى أو عيسى عليهما السلام، أو باسم من أسماء الملائكة كجبريل. قال: بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية، فضائل علية أحاديث وردت في ذلك لا تخلو من ضعف، لكن يمكن أن يستأنس بها في هذا الباب، منها ما جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا كان هو ومولوده في الجنة. يعني هذا الحديث قال العجلوني في كشف الخفاء رواه ابن عساكر عن أبي أمامة رفعه. قال السيوطي في مختصر الموضوعات: هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن. وذكر السيوطي أيضا في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وذكره ابن القيم في كتاب المنار المنيف. على كل يعني جاءت أحاديث في مثل ذلك، والتسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم من التسمية بأشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء على الإطلاق، وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء كان يرى أن التسمية بأحمد أفضل من التسمية بمحمد. ليه؟ قالوا لأن العامة تحرف هذا الاسم، اسم محمد، بخلاف اسم أحمد، فكان التسمية بأحمد أفضل من هذا الوجه. قال: ويحرم التسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بأبي القاسم. يحرم التسمية بمال الملوك لأنه لا يصلح لغير الله تعالى، ومثل ذلك شاهنشاه بالفارسية، وكذلك قاضي القضاة فيحرم التسمية بذلك، لكن المعتمد أنه مكروه. ومثل ذلك في الكراهة أقضى القضاة، لكن بالنسبة لأقضى القضاة المعتمد فيه الحرمة، فقاضي القضاة مكروه، أما أقضى القضاة فهذا محرم. وأول من سمي بذلك أو أول من أطلق عليه ذلك كما يقولون هو أبو يوسف، ولم ينكره أحد. قاضي القضاة هو أول من يعني تسمى به هو أبو يوسف رحمه الله تعالى، ولم ينكره أحد مع توفر الأئمة في زمان. وأول من تسمى بأقضى القضاة هو الماوردي، واعترضه بعض أهل عصره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحاكم الحكام، يعني يحرم التسمية بحاكم الحكام، وهذا فيه خلاف أيضا، والمعتمد أنه ملحق بملك الملوك في الحرمة، وبعض العلماء يرى أنه مكروه الحاقا بقاضي القضاء. قال: وكذا عبد النبي، يعني كذا يحرم التسمية بعبد النبي، وهذا فيه إهام التشريك، أي أن النبي شريك لله سبحانه وتعالى في كونه له عبيد. وما ذكر من التحريم هو معتمد ابن حجر، وأما معتمد الرملي رحمه الله فهذا جائز. قال: ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون، والأوجه جوازه لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن شخصا تسمى بذلك، لو واحد اسمه عبد النبي تسمى بذلك بالفعل خلاص، صديق لنا مثلا أو جار لنا تسمى بهذا الاسم بعبد النبي، هل يحرم علينا أن نقول يا عبد النبي؟ لا، الأمر يختلف من التسمية والنداء بعد ذلك. الكلام هنا عن التسمية، أن يسمي ولده بعبد النبي، فهذا الذي جرى فيه الخلاف الذي فصلناه. من العلماء من يرى أنه محرم كالشيخ ابن حجر، ومنهم من يرى أنه جائز كالشيخ الرملي رحمه الله تعالى. لكن بالنسبة للنداء، يعني شخص زي ما قلنا صديق لنا فنناديه يا فلان يا عبد النبي، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على الصحابة أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من أجل أن يستحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الرجوع مرة أخرى وقتال المشركين. فالتسمية هذا هو محل الكلام فيما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. قال وجار الله، قال وجار الله، يعني يحرم التسمية بجار الله ومثله كذلك رفيق الله، لأن هذا فيه إهام التشريك. وأيضا يحرم التسمية بعبد الكعبة وعبد الحسن وعبد علي، وكل ما فيه إضافة للعبودية لغير أسمائه كعبد العزة وعبد مناف، وذلك لأنه يوهم التشريك. والشيخ الباجوري رحمه الله تعالى أيضا ذكر أن التسمية بعبد العاطي وعبد العال، كل هذا أيضا من الأمور المحرمة، لأن كل منهما، أعني العاطي أو العال، لم يرد من أسمائه سبحانه وتعالى، فأسماء الله عز وجل توقيفية، ولهذا أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بحرمة التسمية بهذه الأسماء لأنها لم ترد عن الله عز وجل. وبعض الشافعية كذلك كان يفتي بأن ما يقوله العوام عند حمل شيء ثقيل، الشدة على الله أو الحمل على الله ونحو ذلك، كل هذا أيضا مما يحرم، لأن فيه نسبة أمر لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما لم يرد عنه عز وجل ولم يثبت هذا الشيء عنه. لكن لو قصد بذلك مثلا بالشدة على الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعين على هذا الشيء، أو أن هذا الأمر الشديد ليس شديدا على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيعين على هذا الأمر، فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله والتكني بأبي القاسم، يعني يحرم التكني بهذه الكنية، لا يجوز أن يضع شخص هذه الكنية لشخص آخر، لا يكني أحدا بأبي القاسم، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فنهاهم عن ذلك، والأصل في النهي التحريم. طب نفترض أن هذا الشخص اشتهر بذلك، إحنا بقى ما أحد كناه بهذا الأمر، إنما اشتهر بهذه الكنية، فلا حرمة حينئذ. ولهذا مثلا سنجد أن الشافعية أو لما يتكلموا عن الشيخ الرافعي يقولون قال أبو القاسم الرافعي، إذا هنا لأنه اشتهر بذلك، اشتهر بهذه الكنية، لكن الشافعية لم يأتوا ولم يضعوا هذه الكنية للرافعي رحمه الله، وإنما اشتهر بها فأطلقوه عليها من باب الاشتهار. زي ما تكلمنا بالضبط عن عبد النبي، قلنا وضع الاسم هذا للمولود حرام لا يجوز، لكن لو اشتهر شخص بذلك فلا بأس حينئذ، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الشيخ رحمه الله وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابعة، وهذه أيضا مسألة تخفى على الناس، من السنة أن يحلق رأس المولود مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى في اليوم السابع. يبقى هنا عندنا الآن سنن تسمية ثم الذبح ثم الحلق، حتى ولو كان هذا المولود أنثى. قال الشيخ رحمه الله ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة، يعني يسن أن يتصدق بوزن الشعر بعد أن يحلقه بذهب أو فضة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تزن شعر الحسين وتتصدق بوزنه فضة، ففعلت ذلك فوجدته عادل درهما إلا شيئا، فوجدته عادل درهما إلا شيئا. طب أنهي الأفضل، الذهب ولا الفضة؟ الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الروض قال: ولا ريب أن الذهب أفضل من الفضة، لا ريب أن الذهب أفضل من الفضة. وإن كان طبعا فاطمة رضي الله تعالى عنها تصدقت بالفضة، لكن هذا محمول على أنها كانت هي المتيسرة في هذا الوقت. قال: وأن يؤذن ويقرأ سورة الإخلاص وآية: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى عقب الوضع. يسن أن يقرأ سورة الإخلاص، يسن أن يؤذن ولو من امرأة ولو من كافر، فالسنة الأذان في أذن المولود، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا من باب التفاؤل يعني، وإعلام هذا المولود بالتوحيد، فيكون أول ما يقرع سمعه حينما قدم إلى الدنيا هو التوحيد، كما أنه يلقن عند خروجه من الدنيا بالتوحيد أيضا. وأيضا في ذلك طرد للشيطان، فإنه يدبر عند سماع الأذان. قال: ويقرأ سورة الإخلاص، يعني يسن أن يقرأ سورة الإخلاص. جاء هذا في مسند أبي رازين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص، والمراد بذلك الأذن اليمنى. وجاء أيضا عن بعض المشايخ، وهذا كان يعني مشهورا عندهم عند الناس في بعض الأزمنة، أنهم كانوا يقرؤون: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة. قالوا: من قرأها في أذن مولود لم يقدر الله عليه زنا طول عمره. ويقرأ كذلك هذه الآية: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، حتى لو كان ذكرا. طيب الضمير هنا سيرجع إلى ماذا؟ سيرجع الضمير في أعيذها وذريتها على التسمية، ولذلك قالوا هذا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة التسمية. قال: في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى. قال: عقب الوضع، يعني يؤذن ويقرأ ونحو ذلك، كل هذا بعد الولادة. قال: وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم يمسه النار حين يولد. ويسن أن يحنك المولود ذكرا كان أو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات، فلاكهن صلى الله عليه وسلم ثم فغرفاه هذا المولود ثم مجه فيه، فجعل يتلمظ، فقال عليه الصلاة والسلام: قال حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. والتحنيك هو موضع فم الذي يوضع فيه التمر ويمضغ، ويوضع بعد ذلك في فم الصبي علشان ينزل شيء من ذلك إلى الجوف. وقوله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، يعني محبوب الأنصار التمر. فيسن التحنيك من رجل، فامرأة من أهل الخير، وهذا نستفيد منه أن الرجل أولى إذا كان من أهل الخير، فإن لم يوجد فامرأة، على أن تكون من أهل الخير والصلاح. قال: بتمر، وفي معنى التمر رطب. وهل يقدم التمر ولا الرطب؟ الأوجه كما في النهاية للشيخ الرملي رحمه الله هو تقديم الرطب على التمر كما هو الحال بالنسبة للصوب، وجاء مثل ذلك أيضا في التحفة. قال فحلو، يعني إذا لم يوجد تمر فبشيء حلو لم يمسه النار زي مثلا الزبيب. قال حين يولد، يعني بعدما يولد. طيب ماذا يقدم؟ هل يقدم الأذان ولا يقدم التحنيك؟ الأذان وما بعده مقدم على التحنيك. قال الشيخ رحمه الله ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني يقرأ آية الكرسي وهذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآية. قال والمعوذتان والإكثار من دعاء الكرب. هذا طبعا بالنسبة للمرأة، المرأة في حال الطلق يعني بتخرج أنفاسها وتخرج روحها مع كل ألم يأتيها في أثناء الطلق، وينزل بها من الكرب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طبعا هذا كان قديما، لكن الآن الأمر تغير مع طبعا تطور الطب والعقاقير اللي المرأة بتاخدها ونحو ذلك، والولادات القيصرية والبنج إلى آخره، صار الآن الأمر من أيسر ما يكون. لكن قديما أو إلى زمن قريب، مش قديما أو يعني، كانت المرأة في العادة تلد من غير تدخل جراحي أو شيء، فالطلق هذا أمر من الصعوبة بمكان. فمما يهون علي هذا الأمر مثل هذه الآيات ودعاء الكرب، فيسن للمرأة أن تقرأ وهي تطلق آية الكرسي. وكذلك طبعا القراءة هنا لمن حضر كذلك، يعني مثلا من حضر من النساء أو حضر الزوج فيقرأ آية الكرسي، أو يقرأ ويقرأ كذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية، ويكثر من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويكثر كذلك من دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى آخره. وذكر العلماء أيضا أشياء معلومة بالتجربة، إن هذه الأشياء ما عليهاش دليل شرعي لكن التجربة دلت على أنها نافعة. من ذلك فيما لو تعثر وضع الحمل فيكتب في إناء جديد: أخرج أيها الولد من بطن ضيقة إلى سعة هذه الدنيا، أخرج بقدرة الله الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إلى آخر الآيات. وكذلك يكتب قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم يمحى ما كتب هذا بماء وتشربه الحامل ويرش على وجهها منه. هذا بالتجربة، وما ثبت بالتجربة من كونه نافعا لا بأس به في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله: قال شيخنا: أما قراءة سورة الأنعام إلى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يوم يعق عن المولود، فمن مبتدعات العوام الجهلة، فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن. قال فرع: يسن لكل أحد الإدهان غبة والاكتحال بالإثمد وترا عند نومه. هذه بعض الأشياء المسنونة اللي الشيخ رحمه الله أراد أن يختم بها هذا المبحث، نتكلم عنها سريعا وبعدين نتوقف عند كلام الشيخ رحمه الله عن أحكام الذبح. من السنة لكل أحد الإدهان غبا، ومعنى الغب يعني ورد يوم وظمء يوم، بمعنى أنه يفعل ذلك على فترات وليس على سبيل الاستمرار، يدهن أحيانا ويترك الإدهان أحيانا، يدهن أحيانا ويترك الإدهان أحيانا، وهذا بحسب الحاجة. وذلك لخبر الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإدهان إلا غبا. وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، وهذا محمول على أنه كان في وقت بعد وقت. ومما يسن كذلك الاكتحال بالإثمد، يعني يسن الاكتحال بالإثمد، وهذا لما جاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. والمقصود بالشعر هنا يعني شعر الايه، شعر الجفون، شعر الجفون اللي هو الرموش يعني. وهذا الشعر اذا نبت وصار ثقيلا فهذا علامه او هذا مما فيه جمال بلا شك. قال الشيخ رحمه الله وترا عند نومه، يعني اذا اكتحل بالاثمت فانه يكتحل وترا، وذلك لما جاء في سنن أبي داود بإسناد جيد من اكتحل فليوتر. واختلفوا في قوله فليوتر، فقيل يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا، لكن الأصح أنه يكتحل في كل عين ثلاثا، وهذا لما جاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثا، وهذا المراد بالوتر في الاكتحال. قال وخضب شيب رأسه ولحيته بحمرة أو صفرة، لو ظهر الشيب في الرأس أو ظهر الشيب في اللحية فيستحب خضب هذا الشيب بحمرة أو بصفرة لا بسواد، أما بالسواد فهذا حرام إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد. وذلك لخبر أبي داود وابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فهذا حرام اللي هو الصبغة بالسواد، هذا حرام، أما تغيير الشيب بالحمرة أو بالصفرة فهذا مسنون. وقال الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج قال نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن لها غرضا في تزيينها به، يعني المرأة لو أردت أن تصبغ بالسواد ينفع؟ آه ينفع لو كانت مزوجة بإذن الزوج، لو كانت مزوجة بإذن الزوج فهذا لا بأس به. قال ويحرم حلق لحيته، وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى، هذا اختيار للشيخ وهو تحريم حلق اللحية، وبه قال جمهور العلماء. لكن المعتمد عند الشافعية وبه قال الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي وبه قال كذلك الخطيب وغيرهم، المعتمد في ذلك الكراهة. وفي التحفة قال فرع ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروها منها نتفها وحلقها. فالكلام هنا عن الايه، عن الحلق. اما بالنسبه للاخذ، اما بالنسبه للاخذ فالاخذ مخالف للحلق، الحلق اللي هو الازاله بالكليه. اما الاخذ فجاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك، كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد عن القبضة. لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية، يعني بعدم أخذ شيء منها، وهذا هو المقدم لأنه أصح. ويمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير إنما هو للندب والاستحباب، وهذا أقرب، وهذا أقرب من أن يحمل على ما إذا زاد انتشارها وزاد يعني شعر اللحية على المعهود، باعتبار أن ظاهر كلام الأئمة، ظاهر كلام الشافعية كراهة الأخذ من اللحية مطلقا. فإذا عندنا الآن مراتب، مرتبة الأولى وهو الكراهة، والكراهة في حق من أزال لحيته تماما، وهذا على المعتمد، واختار بعض العلماء التحريم، وهذا قال به جمهور أهل العلم خلافا للشافعية. مرتبة الثانية وهو الأخذ، وهو الأخذ عما من الطول أو عرض اللحية كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى والأفضل هو عدم الأخذ مطلقا، الأولى والأفضل هو عدم الأخذ مطلقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما، يعني يحرم أن يخضب الرجل يديه ورجليه بحناء. ليه؟ لأن هذا فيه تشبه بالنساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. ومحله، محل التحريم إذا لم يكن هناك عذر، أما لو كان لعذر من الأعذار كالاستشفاء فهذا لا حرم فيه ولا كراهة. وقال الرملي رحمه الله في شرح على المنهاج: وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر. قال الشيخ: خلافا لجمع فيهما، يعني خلافا لجمع في حرمة حلق اللحية وفي الخضاب، فقالوا لا يحرمان بل يكرهان فقط. قال: وبحث الأزرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر، وبحث الأزرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر، وقال غيره إنه مباح. قال: ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية. المفترشة يعني المرأة المزوجة تحت زوج أو تحت سيد، يسن لها الخضب. أما إذا كانت خلية يعني ليست تحت زوج أو سيد فهذا مكروه في حقها. يبقى إذن عند الآن الحناء للرجل هذا حرام بلا عذر، أما بالنسبة للمرأة فهذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الخضاب للمرأة من أجل الإحرام فإنه مستحب لها مطلقا، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، شابة أو عجوز. وأما إذا اختضبت، وإذا اختضبت فإنها تعم اليدين بهذا الخضاب. أما المرأة المحدة فيحرم عليها الخضاب والخنثى كالرجل، وغير المحرمة فلو كانت هذه المرأة خالية يعني لا زوج لها فهذا مكروه، وأما إن كانت هذه المرأة مزوجة فهذا مسنون، فهذا مسنون. طيب ما حكم النقش، نقش الحناء أو تسويد وتطريف الأصابع كما يحصل من بعض النساء؟ هذا أيضا يفرق فيه بين المرأة المزوجة فيجوز لها ذلك بإذن الزوج، وأما المرأة الخالية فيحرم عليها ذلك لما فيه من التدليس، تحمير الوجنة، تحمير الخدود بوسائل مثلا الزينة المعروفة، المكياج ونحو ذلك. المرأة لو كانت غير مزوجة فيحرم عليها ذلك. وأيضا بالنسبة للأشياء التي توضع على الأظافر هذا أيضا حرام إذا كانت غير مزوجة. أما المزوجة فيجوز لها ذلك بإذن الزوج. قال رحمه الله تعالى: ويحرم وشر الأسنان ووصل الشعر بشعر النجس أو شعر آدمي وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف. يحرم وشر الأسنان، وشر الأسنان يعني تحديد الأسنان، تفليج الأسنان بمبرد ونحوه من أجل التحسين، ويحرم كذلك وصل الشعر. جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو لغيرها، والواصلة أيضا أو المستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها الوصل. وأما بالنسبة للواشمة فهي التي تغرز الإبرة في الجسد ثم تذر عليه كحلا من أجل أن يخضر، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. لكن ننتبه بقى لهذه المسألة لأنها أيضا مهمة. لما نقول الآن يحرم الوصل، ما المراد بالوصل المحرم؟ الوصل المحرم هو أن تصل شعرها بشعر النجس، لأن هذا فيه ملابسة للنجاسة لغير ضرورة، هذه صورة. أو تصل شعرها بشعر آدمي، لأن شعر الآدمي محترم وهذا حرام مطلقا، سواء كانت خلية أو مزوجة، أذن لها الزوج أو لم يأذن. واضح الآن؟ قال: وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف. يبقى الآن الوصل الأصل فيه أنه حرام، وصورته أن تصل المرأة شعرها بشعر النجس، هذه صورة. صورة أخرى أن تصل شعرها بشعر آدمي، هذا أيضا حرام، هذا أيضا حرام. طيب لو أنها وصلت شعرها بشعر صناعي أو شعر من حرير أو شعر من صوف، فلا يحرم عليها ذلك إذا كانت مزوجة بإذن زوجها. يبقى المرأة لو عايزة تحط شعر ها على شعرها، تصل شعرها بشعر آخر وكانت متزوجة، فإنه يجوز لها ذلك بإذن الزوج، بشرط أن يكون هذا الشعر صناعي أو من صوف أو من حرير، لا يكون شعرا لآدمي ولا يكون شعرا نجسا. فالطاهر من غير آدمي لذات حليل أذن فيه هذا الحليل لا يحرم الوصل به. قال الشيخ: لا بخيوط الحرير أو الصوف، يعني لا يحرم الوصل بذلك. قال: ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل، وهذا لخبر مسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. يعني الصبيان إذا جاء أول الليل، الصبيان إذا جاء أول الليل وكانوا مثلا في الشوارع أو في الطرقات من أجل اللعب إلى آخره، فالسنة أن هم يكفوا عن هذا اللعب، يدخلوا إلى البيت، تغلق الأبواب، تغلق الشبابيك، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. فإذا ذهب ساعة من الليل، يعني بعض الليل، فخلوهم، يعني اتركوهم إذا أرادوا ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأن يغطي الأواني ولو بنحو عود يعرض عليها. فالسنة أيضا اللي هو يغطي الأواني، ما لا يترك شيئا من الأواني مفتوحا، يعني بلا غطاء. وأيضا لو في مثلا شيء يحتاج إلى، زي مثلا زجاجات يحتاج إلى غطاء، أيضا يغطي هذه الزجاجات ولا يتركها هكذا. طب إيه الفائدة من تغطية الأواني؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يحل قاء ولا يكشف إناء. وأيضا جاء في رواية لمسلم، وهذه فائدة أخرى، جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في ليلة من السنة ينزل في هذه الليلة وباء من السماء، ما فيش أي أواني أو أي شيء من الأواني غير مغطى إلا ونزل فيه هذا الوباء. ولهذا كان من الأفضل تغطية الأواني، ما تسيبش حاجة من الأواني مفتوحة أو من غير غطاء، من غير غطاء، ما تسيبش حاجة مثلا من الزجاجات على نفس الهيئة من غير غطاء. يسن أن إذا جاء الليل أن تغلق هذه الأشياء. وأيضا هذا فيه صيانة عن النجاسة. فقال الشيخ رحمه الله: وأن يغلق الأبواب مسميا الله تبارك وتعالى فيهما، وأن يطفئ المصابيح عند النوم، وأن يطفئ المصابيح عند النوم. هذا أيضا من جملة المستحبات، يغلق الأواني ويسمي الله سبحانه وتعالى، يغلق الأبواب إذا دخل الليل أيضا ويسمي الله سبحانه وتعالى، يطفئ المصابيح عند النوم، وخصوصا إذا كانت هذه المصابيح القديمة اللي هي فيها نار ونحو ذلك، لأن ربما جاءت الفأرة فأوقدت على أهل هذا البيت نارا. أما لو كانت هذه القناديل أو هذه المصابيح زي مثلا المصابيح الموجودة في البيوتات الآن، فلا بأس بعدم إطفائها لانتفاء العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإطفاء المصابيح عند النوم لأنها كانت في القديم مصنوعة من النار، زي لمبة الجاز لو تفتكروها أيام زمان، فعبارة عن نار، والقناديل نفس الكلام، فممكن تأتي الفأرة وبعدين توقع هذه المصابيح فتشتعل النار في المنزل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على إطفاء هذه المصابيح عند النوم. لكن طبعا لو كان الأمر مختلف زي هذه الأزمنة فلا بأس بترك بعض المصابيح، خصوصا مثلا في بعض الأطفال بيخافون النوم في الظلام وما شابه، فنحتاج إلى إيقاد المصابيح، فلا بأس حينئذ. طيب، قال بعد ذلك: واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم إلى آخره. الشيخ رحمه الله شرع الآن في الكلام عن أحكام المتعلقة بالذبائح والصيد، إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.